المسلمين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا من تحته الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الله وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فوضوا صلاتكم. وصلى إلى قوله رحمه الله: الرابعة والعشرون: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولين مجلدين وصارعين. قال على الجوربين، يعني الجوربين إلا أن يكونا مجلدين، يعني مجلدين يعني يحويهما الجلد، فيهم يسموه بكعبوت كعيب، كانوا يحطوا له من رأس الأصابع ومن الكعب من تحت يعني من الأسفل يحطوا له جلد. يعني الجوربين اللذان أو الجوربان اللذان كان في عهده عليه الصلاة والسلام أقوى من الخف اللي عمل نفسه هذا الجلد. لذلك قال جوربين إلا أن يكونا مجلدين، يعني مسلحين بالجلد، يعني وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين. في قول يعني كمان عند السادة المالكية كمان بدون تجليد، لكن إذا كان هيك بذكره، إذا كان صفيقين، إذا كان صفيقين شو معنى صفيقين؟ يعني سماك. في جعل الشافعية يقول عبد الأحنام إلا أن يكون مجلدين، يعني الجورب يكون فوق ما مجلد بس من تحت رؤوس الأصابع ومن الكعبين ويحطوا له وعجنا يظهر. لا ما بيحطوا بصحة عند شغله، بس بقوة ما يبغاه. إيه. جواب. إيه كان يقول. يعني أقوى. نعم. نعرف أن نذهب يعني. لكن يعني. حتى عند أبو حنيفة أربع أصابع، إذا خلق أكثر من أربع أصابع ما يجوز مسح عليه. ست أصابع. ثلاثة. نعم. إذا خرق ثلاث أصابع مسموح، صار يعني الأمر سهل. إذا كان بهذا الشكل أهون من أن يكون مخروقا بالأصابع ثلاثة أو نعم. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا مسحوا على مثل هيك جوراب الأمر الخطب سهل، يعني كان أول شيء متين، يعني كان أول شيء جوارب صوف وماكنة يعني متينة ومكعبة مثل ما قال مجلد، مكعبة ومروسة من الرأس ومن السفل، يعني أقوى من الخف اللي بنلبسه بأيامنا هاي. هلا الخف بلبسوه بس يعني إذا مشيت عليه ما هو قوية تلك القوة. نعم. في اليوم ما جاء قوي. عم يحكي هلا. في كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين ومن عليه. إيه توضأ على الجوربين ومن عليه. هلا قال هني قال على الجوربين. جعل قيد أن يكونا مجلدين، الآن قال على الجوربين يعني مطلقا، يعني مجلدين أو من غير تجليد، يعني من غير تسليح تقوية للجورب. دليل الجوربين والنعلين. نعم والله النعلين الأصل فيه النعل هذا مثل الشحاطة مسميه يعني شابوخ شابوخ شابوخ هيك. فقال على الجوربين والنعلين بالعادة يعني بكتب الحديث طبعا منها ومنها قول على الجوربين وعلى الخفين. هون الجوربين والنعلين حتى النعلين النعلين مطلقا يعني صار أمر هذا، لكن هذا مو مأخوذ فيه لأحد أبدا ولا مذهب يعني على النعلين. قال أبو داود وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. تفضل. لأن المعروف عن المغيرة أن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب والمسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن قريظة. على الجوربين ولا بدون قيد على الجوربين، بس الجوارب كيف كانت في عهده عليه الصلاة والسلام؟ ما كانت هذه الجوارب الموجودة في زماننا، والأصل الأمر يعني يحمل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، مثل أمور الربا. أمور الربا كيف تنضبط؟ مثلا الأرز الحبوب يعني بالمكيال ولا بالميزان من أجل يعني تجنب الربا؟ كان في عهده عليه الصلاة والسلام كان بالمكيال، اليوم بعهدنا بالميزان. في أشياء ما نعلم أهي في الميزان أو هي في المكيال، قالوا نرجع فيها إلى عرف الزمان. نعم. فهو كما نحمل الشيء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، ما هو الجورب الذي كان يمسح عليه ومسح عليه رضي الله عنه؟ وروي ذلك عن ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. قلت وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدارمي في مسنده حدثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن خيط قال رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع، ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلت وقول علي رضي الله عنه لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله مثله قال في المسح على الخفين. أخرجه أبو داود عنه. قال يعني قال لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، هو يمسح على النعل قال مو على القدم، بس يظهر عندما يمسح على النعل، والنعل إلنا شو يعني؟ يعني سير يعني شسع، بسموه شسع. شسع شو الشسع؟ يعني شيء ربطه بتجي بين الأصابع خلاص، هذا مثل يعني بسموه زنوبة. هذا يعني ما قالوا ذاك بؤ بشسع نعلي كلي، يعني الشيء هذا اللي بيكون بين الأصبعين الإبهام التي تليه. هذا فهو يمسح على النعل أم على القدم؟ هذا بيقوي إنه المسح على القدم، بيقوي المسح هذا أحق بالمسح من ظاهرهما، لأنه مسح الأسفل، الأسفل في وسخ درن يعني ما لا يأتي على الظاهر. على الظاهر، لكن قال يعني مثل هذا القول، قال في المسح على الخفين. الناس بيتناقلوا الخف ما بيتناقلوا القدم، مسح القدم، أنه مسح القدم ما أحد يقول فيه إلا اللي ذكره. نعم نعم. قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال مالك والشافعي في يعني معناه ما مسح على باطنهما يعني أسفلهما صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك والشافعي في من مسح ظهور خفيه دون بطونهما إن ذلك يجزئه. إلا أن مالكا قال من فعل ذلك أعاد في الوقت، ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزئه. ومن مسح إلا أن مالكا قال من فعل ذلك أعاد في الوقت، يعني بدون مسح البطن الباطن الأسفل يعني. ومن مسح على باطن الخفين، بس ليش عم يعبروا بالباطن؟ ليش عم يعبروا بالباطن؟ قال مالك فمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما إن ذلك يجزئه، إلا أن مالك قال من فعل ذلك أعاد في الوقت، ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده على باطن الخفين. أي كلمة باطن كأنه دخلوا حكم، الله يرحمه دخل حكم بحكم، يعني باطن الخفين لا يمسح. لذلك قال لا لم يجزه، يعني يقول الإنسان مد إيده ومسح من الداخل من الباطن، هذا باطن اسمه باطن، واسمه هذا اسمه ظهارة، وهي اسمه بطانة وباطن، أما هذاك اسمه أسفل. يعني فمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما إن ذلك يجزئه، إيه؟ إلا أن مالكا قال من فعل ذلك أعاد في الوقت، بس هون بقى أعاد في الوقت من مسح ظهور خفيه دون بطونهما، صار معناته أسفلهما يعني. ومن مسح، لأنه دليل اللي عم يعلق عم يكلم يتكلم على كلام سيدنا علي الأسفل، هني قال الأسفل، ومن قال بالمسح سؤال ما أحق بالمسح من ظاهر أن باطن القدمين، بس هنيك القدمين هنيك ظاهر من آل باطن القدم، أما الخف ما من آل باطن الخف إيه من آل ظاهر. لا أنه العلماء يطرقون أنه مسح ظاهر الخف مو مسح باطنه. فمن فعل ذلك أعاد في الوقت، ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما، شايف شون دون ظاهرهما يعني أسفل، لم يجزه، وكان عليه الإعادة. هو الحكم هيك، اللي بيمسح أسفل الخوف دون ظاهره لا يجزه، بده يكون من الأعلى ولو نقطة صغيرة يعني. ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهره ما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده، وكذلك قال جميع أصحاب مالك، إلا شيء روي عن أشهب أنه قال باطن الخفين وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت. هذا بدنا نحمله على الأسفل مو على الباطن، ما لكن تعبيرهم بالباطن مشكل يعني. باطن أن الخف نسميه القدم، الرجل نسميه إلها باطن القدم، لذلك ما كان في الباطن صرنا نسميه باطن يعني بتسمية بالمجاورة، مثل الغاية نسميه غاية. ليش نسميه غاية؟ هو ما اسمه غاية، إنما يكون إنما اسم المكان غاية، لذلك سموا هذا إطلاق المحل وإرادة الحال اللي بيحل بالمحل. الغاية المكان المنخفض، صاروا يسموا الخارج باسم المكان. كمان هنا اسم الخوف عم يقولوا عنه باطن، لأنه يحل في الباطن، يعني الباطن يكون على الباطن، على باطن القدم، صاروا يعني صاروا يطلقون عليه باطن، ولا هو أسفل. نعم، والفقهاء بيطلقوا أسفل ما بيطلقوا على الباطن. نعم سيدي. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما. دون ظهورهما. شوف وروي عن الشافعي أنه قال يجزئ مسح بطونهما دون ظهورهما، والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما دون ظهورهما واقتصر عليهما لم يجزه. وليس بماسح. نعم. وما مسح يكون؟ قال أبو حنيفة والثوري. أبو حنيفة. وقال أبو حنيفة والثوري يمسح ظاهر الخفين دون بعضهما. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة. والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل. هيك الأصل يعني. وهو قول ابن عمر وابن شهاب لما رواه أبو داود عن الكمال يعني. أما مو وجوب هذا الظاهر والباطن عن الأسفل. شاف شو المسح الأعلى والأسفل. الله عم يستعير كلمة الأسفل للباطن. وهو قول ابن عمر وابن شهاب لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة أنه قال نعم. قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله. هذا يعني وأسفله. قال أبو داود يروى أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوان. وطأته سريع يعني وطأته الناس سكبت له الماء طبعا. نعم لأنه دليل. فمسح ألف مسح ما ألف مسحته ألف مسح. نعم سيدي ما الصلاة من يسح الجوارب حاليا بعض. والله فينا من يعني يجيز حنابلة يجيزه. أنا سألت سيدي الإمام جامع الكحلوس في دوما اسمه أبو راتب الشيخ أبو راتب رجل عن له باع طويل في مذهب الحنابلة قال لي عندنا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت رقيقة. يجوز يعني الشيخ أحمد الشامي كان هو مفتي الحنابلة كان يعني يفتي بذلك، لكن ينبه الناس أنه يمسحوا كل رأسهم، أنهم بس يعني يمسحوا كل رأسهم. مع العلم يعني العلماء ذكروا أن التلفيق بالعبادات جائز، هو من أجل ما يكون فيه تلفيق. تلفيق يعني مسح شيء ربع الرأس مثلا عند الحنفية جائز، عند الحنابلة باطل. المسح الجوربين عند الحنفية غير جائز، عند الحنابلة جائز. أخذ شافي من هون وشافي من هون صار اسمه تلفيق، ما بيقولوا لفاء يعني من هون ومن هون مساويون يعني شيء واحد. إيه العلماء ذكروا هذا يعني بأصل المذهب. هذا الكلام موجود يعني مسح الجوربين الرقيقين بأصل المذهب ولا هلا يعني؟ لا لا ما بصير يعني ولا يعني. وما عم يجتهد الرجل، عم يقول مسألة حنبلية يعني. إذا الخلاف من كتاب الخلاف من بورني بورني عند الحنابلة المسألة فيها قولين عند الإمام أحمد. المسألة فيها قولين مع السميك أو على رقيق الدواري عند السادة المالكية قالوا يشترطوا أن يكونا يعني هذا قول ما جابه أن يكونا صفيقين، هيك عبارته أن يكونا صفيقين. بس يعني كله كان يعني هو الشيخ والرجل يعني تقي الشيخ أحمد الشامي الله يرحمه، وكان عنده يعني عندهم بالمذهب يعني، وقال أن المسألة حنبلية يعني. كأنهم فقط متأخرين الذين يعني أفتوا يعني أفتوا بذلك، كأنهم فقط متأخرين يعني بيحصل مسابقا بعد يعني، كأنهم كانوا يشتركون بشروط معينة للجوربين، يطلقونها على الجوربين ويقولون كجوربين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي أنا ذكرته بالأول الكلام، أن الجوربين كانا مجلدين يعني قويين يعني، ومنحمل الجورب الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن عمين قلوا عن المذهب يعني. ممكن نقول متأخرو المذهب يفتون في ذلك عندهم، لكن عم يجعلوا المسألة حنبلية. وفي سمعت من بعضهم قال كان صلى الله عليه وسلم أو يعني الصحابة يمسحون على التساخين، هيك ذكر يعني رقع هيك ما هيك يلفوا ويمسحوا عليه يعني. السعوديين كلهم يمسح، وهلا 90 يعني جم من طلاب العلم عنا بالمعهد، إلا يعني أنا اللي عبد وكم يمشي أستاذين ثلاثة ما بيمسحوا على الجوار، كله على الجوار. الشيخ جمال القاسمي رحمه الله من العلماء الكبار، له يعني جاء رسالة يعني، أنا قلت له شو هذا المسعر الجوارين، قال لي طيب قرأت يعني رسالة الشيخ جمال القاسمي، قلت له والله كنت يعني اتساهل لما قرأتها، قال لا لا ما عاد اتساهل. قلت له يعني أنا عم يقول البرد من هذا يعني، الله يرحمه رجل عالم كبير، قلت له والله هلا صرت أنكر أكثر يعني. الشيخ مصطفى البغاء بشد شديدة عم بيمسح على الجوربين. لا والله أنا يعني بقول يعني إذا إنسان مثلا يعني من عادته بيصلي سنان، بحب يكون متوضي على طهارة دائمة، بده يقرأ قرآن، بده مو للصلاة وخاصة الفرض، لا الفرض أبدا، أما لا يعني للصلاة سنة لأمور يعني اختلف فيها، بسم الله إذا مسح الجوربين معلش بده يبقى متوضي، بده يمسك قرآن معلش، لو مسح الجوربين أنا بفتي بهذا الشيء طبعا نقل عنه. أما فريضة الصلاة الفرض يمسح الجوربين، هذا شغلة فرض الفرض. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه واهتم بالفرض الذي لا يقرب من مثله من ذي الإله بمثل ذلك أكمله. لا يقرب يعني كأنه عم ينظر الحديث، يبقى الفرض يعني بده يهتم الإنسان بالفرض. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الإنسان إذا يعني أحكم الفريضة إن شاء الله الأمر سهل. أما هيك مطلقا، أما كله يصلي فرض وغيره يصلي أئمة كمان يعني. نعم سيد. الخامسة والعشرون مثل مسألة الترتيب، تقول أن هذا صح هيك صح. قال الشيخ الجرداني قال فتح العلاء ذكر هذا. واختلفوا ومبارح لما حكينا على هذا على القصر بيبقى بيقصر الحنفية، وهدول أنا قلت لك اللي بألمانيا كله إجوا ذكروا للشيخ مصطفى الله يرحمه، كنا قاعدين هيك بستان أنكر كتير وفعلا حق معه ينكر. هي مثل ما قلت أنه ما موجودة عند السادة الحنفية، بس الناس تغفل عن قيد في المسألة أنه يريد إذا انتهى يعني سفره يعني فرج الله ثاني يوم بينزل. أما إذا نوى وإلا نوى 15 يوم بدو يقعد 15 يوم هذا قولا واحدا ما بيصير. الناس بيغفل عليها. هذا اللي بألمانيا عم يدرسوا هدول إجباري بدو يعود يعني المدة اللي مفروضة عليه، فهذا ما بيجوز هذا، فكله بيخسر. هذا الواهي وأكثر من واهي، هذا ما بيصير أبدا. أما هديك صحيح. نعم. مسألة التلقيق سيدنا، سمعت من الدكتور سعيد المحاضرة كاملة تقول إذا انتقت منه من يلبق، ما بعرف مشان هيك كده قول مزبوط. والله الشيخ الدكتور قال أنا سمعت المحاضرة، أول شيخ الدكتور لا يجوز التلفيق في العبادة الواحدة. هو هي العبادة الواحدة، يعني هاي العبادة الواحدة، هو هيك عم يقول الشيخ، هو هذا اللي عم يحكي، وهو اللي عم يجوز التلفيق. غير العبادة ما اسمه تلفيق، ما اسمه عم دلك العبادة. ايه فهمت فهمت. هو هذا يعني كلامه، بحثنا بالعبادة الواحدة، هذاك ما اسمه تلفيق. يعني انا بصلي مثلا الظهر على المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، العصر عن مذهب الحنفي والمذهب مثلا المالكي أو الحنبلي، ما بتفرق. أنا كل عبادة وحدها. سيدي أنا صليت إمام باركنا بسيران إحنا وشفت الله جماعة فعلي لا تشكر بعد صلاة بعد القراءة الفاتحة، لأنه السكوت عند الأحنافي يطل الصلاة بين الفاتحة والسورة. احنا الشافعية بنقرأ بس السكوت، السكوت مو القراءة. لا لا السكوت بعد الفاتحة صحيح، بس هن يعني طول بالك منقول السكوت، السكوت المطلق. اما عندما يقرأ بصوت خفي بصوت، هذا ما لا حنفية ولا شيء، هذا ما بيضر. صحيح، بس هن مش عم يتشوشوا اللي لا تسكت بعد الفاتحة. انا ذكرت له مسألة فقلت له سيدي انتم معناتها لازم تصلوا كل الصلاه على مذهب الشافعي، ام قال لي لا نحن نقلد في هذه المساله مساله الجمع، نحن نقلد الشافعيه فقط في مساله الجمع ليس في مساله كل الصلاه. قلت له يعني بيجوز تقليد غير المذهب في العباده الواحده؟ قال لي بيجوز تقليد في مساله واحده، مساله واحده. شو مساله واحده؟ مساله الجمع يعني ما بتفرق هي، يعني هي عباده مو مسألة. ليش في مسألة؟ منين هالكلام؟ هذا كلام ما بيعمله هيك عيل. في مسألة واحدة، في عبادة واحدة مثل ما قلت بالأول، عبادة واحدة مو في مسألة. البيوع وغيرها كلها شلون تقليد؟ ما أنا شلون منشتري ونبيع ونشتري يعني كمان هذا من العبادات هاي. كل مسألة يجوز الإنسان يجوز يقلد غيره بكل المسائل. الله يرحم الشيخ عبد القادر بركة، ذكر يعني الشيخ محمود العطار شيخ الشافعي يعني قال له افعل وقول نويت تقليد من يرى حل ذلك. من يرى حل ذلك فسحة هي كبيرة. سيدي هلا بموضوع الصلاة يعني التقليد غير المذهب في موضوع العبادة الواحدة اللي هي الصلاة، ما عليه شيء مثل ما يقول سيدنا الدكتور الشيخ الرضاوي رحمه الله، هي فيها حرج كبير. أنا هون مثلا عم قلد المالكية في قراءة الفاتحة وراء الإمام، الجهر ما بقرأ الفاتحة والسر بقرأ الفاتحة، ما بدأ أقرأ بركعة وراء الإمام، بصير في حرج كبير يعني موضوع الصلاة. إذا العبادة الواحدة ما بيجوز يقلل، معناته بده يصلي كل الصلاة على مذهب المالكية. ليش؟ ما بتفرق. لذلك قلت أنا تلفيق بالعبادة جائز. وبعدين عند السادة الشافعية ليش ما بيستطيع الإنسان يصلي شافعية محضة؟ ليه؟ مشان السرعة؟ مشان السرعة لا مشان السرعة ما في شيء، إلا إذا كان يقرأ يعني ويلحق يعني يقرأ قراءة غير جيدة، هذا المشكل. هذا ولا مذهب، ولا مذهب يجوزها. انه ما يعرف يقرا يبدا الحرف بحرف بوضوح يعني، هذا ما في ولا مذهب يقوله. في من يقول مو مذهب يظهر يعني، في من يقول هذا غير الائمه الاربعه، انه خلاص انت صلاه انت عم تصلي لحالك وهو يصلي لحاله، انت طالما عم تقرا تاتي بالاركان ما لك شغل مع الامام، جائز. في من يقول بذلك، وهذا يعني ما يعني مخلص يعني يعني اللي ما نحن فيه أوقات ما يعني مشكلة والله يعني يعني إجا يعني هيك شفته شيخ ما بعرف بيعرفني وأنا ما بعرفه، ما رضي يقدم إلا يقدمني، أنا ما رضيت يعني هو يعني يظهر هو موظف يعني جاي مشان يصلي، قلت له لا لا يعني، وأكد علي كمان أكد نين بيعرفني ما بعرف. المهم صلى وشوف على القراءة، قلت يا ليت يعدل الله يصلح. قراءة قراءة يعني يعني لولا بدي أترك الصلاة والله. الله يرحم الشيخ حسين، أنا سمعت منه يصلي موافقة عم يصلي لحاله، بس يعني بيبين انه عم يصلي معه، كان يدقق كثير الشيخ حسين على هذا يعني، وهذا رغم اللي عم يصلي حافظ قرآن وعنده فقه وعنده علم وقراءته مقبولة. الشيخ حسين ما يبال جي بي سي دي، انا ما كان عالم مرافق لي يعني، بس سمعان كذا حضراني كثير كان يصلي هيك لحاله يعني، يعمل حاله مقتدي، بس يقول أنا ما اقتنيت بالإمام صلي. إذا كنت بالسعودية أنا بالرب حائل هذا جدا غزالي ما شاء الله. أنت الأخونا الإمام الغزالي، ما اقتدى بالإمام الغزالي فرق تركه أيوة، وزادني ما أبغى زادي، شلون أنت هيك بتتركني؟ اشتكى لأمه، قال له ليش هيك عملت تركت أخوك صليت لحاله، وبين له يعني إنه عم صلي لحاله، قال له أنا أصلي خلف رجل يخوض في بحر من الدم، حتى قال له الإمام الغزالي قال له من أين أتيت بهذا العلم؟ اللي والله فعلا كنت أبحث في مسألة في الحيط يعني أتت على ذهني ذكرت فيها، من ذكرت ترك، قال له من أين أتيت بهذا العلم؟ قال له من عند الشيخ العيا، من عند الرجل، من عند العتق، عتق سكافي يعني، وراح الإمام الغزالي عند سكافي ومشى. جدا من انه قال له طيب لا تروح الجامعة، يقول كمان مشكلة إذا ما رحت تعمل لي ليش ما بتيجي على الجامعة الإمام؟ والله شو يعني حقبه يعني غريب، أول واحد غريب وكان بثمانينات أشد من هاللي صار بثمانينات يعني، لو الحمد لله كنت أنا أتجنب التصوير، وكانت التليفونات مو يعني ما فيها الجوالات، التليفونات كانت إذا شافوا صورة يستاول، شافوا رقم تليفون معه ياخذوه، كله ياخذوه أبدا يعني، يعني شوي تاني بياخذوا العيلة كلها من عائلتنا، نحن من عائلتنا الله يرحمه، ابن يعني ابن عمتي وأبوه ابن عم أبي اللزم اللزم يعني، يعني نحن وياهم يعني عائلة واحدة. وإذ بي طلع سمي حاله إشقير إشقير، قال له أنا مش قير إشقير، روح واجي لعنده والله ما يعني مش خير ايش خير مين لك شو عرفني انت قال له عينه كبيرة هي كبيرة مصر فيش خير ولبنان فيش خير وبالفلسطين فيش خير وهون في ثلاث عينات شو اللي شغل فيه لكن والله لحنا هيك طرطوشي والله قطعوا قلبي مرة جايين وعملوا بيجوا 50 و50 فلان تقرأ بيقرأ بتعرفوا شو عارفني فيه وينه شو عارفني فيه بعدين قلت له اذكرت ذكرت والله في واحد باسم نفسه بسوق الحميدية هذا الشيعي في محمد شخير اثنين شيعي وهجم علي مرة كمان يعني قلت له بشو الحمدية بتلاقي هذا محل بس قلت له هذا الحكي من 20 سنة والله أنا تأخذوني يعني وقفوا على الباب طق طق طق بست والله على أساس ده يأخذوني يعني يا ربك حميد الله سبحانه وتعالى صافي نعم هذا محمد شكرا كان ما بعرف والله ما هو سمعت في بإيران في واحد يظهر وبلبنان في واحد سيدي القوم ذكرتوا عن مذهب الإمام الشافعي إن كان قدر إذا اقتدى الإمام وأتم الأركان كلياتها يعني الإمامة هي صحيحة مو عند المذهب الشافعي ترك ولا مذهب أنا شفته بس ذكروا يعني غير الأئمة في من قالوا هذا انه والله انا اتلبك ومع ذلك يعني مشكله وانا بعيده والله الصلاه ما بكون هيك من يعني تقليد هذا ما قال هذا وبعيده هو مثلا سيدي الفرض الفرض اللي يهتم فيه الانسان اذا نوى المفارقه او شاف خبيث الامام نوى المفارقه ما عليه شيء بس مثل ما قلنا يعني يعني إذا بي وما نام المفارقة صحيح صلاته ولد بعيدة يعني بعدين بيحكم عليها بالبطلان يعني مثلا مس أهله يعني أبدي لحق الجماعة أنا خلص أنا مقلد السادة الحنفي بعد ما صليت صلاتي صحيح بعد أقول لا صلاتي مو صحيحة أنا برد بعيدة لو خرج الوقت لا لا خرج بالوقت ذاته سيدي الحكم بالبطلان مو اعتقاد ذاتي يعني الحكم بالبطلان لا أنا عم قلد هذا المذهب يعني بينفك عنه لا أنا عم قلد هذا المذهب بعد منه هلا حأحكم بهذا وان صليت هون صحيح هون صحيح وما فوت علي الجماعة في حالة الإمامة اللي يوقف في القراءة أنا في داخلي أنا أشعر يعني إنه صلاته ما هي صحيحة. إيه مو صحيحة بس في ما قال إنه يجوز أن أقتدي به. أنا أقلد هذا ما قال لهذا. إيه بعد ما بعد ما انتهى خلاص برد بصلي لهذا. ألا بقول لا صلاة عليكم صحيحة. الجماعة اللي ما بيروح بهالصورة هي أجر الجماعة. ليش يروح؟ لا أنا مشان أجر الجماعة. إذا كانت غير صحيحة. ليش لا يروح؟ أنا عم صلي جماعة ما حكمنا بالصحة إيه وهو الرجل ما يستطيع أن يقرأ إلا هكذا نعم نعم سيدي واختلفوا في من نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة الأول يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة الأول يغسل رجليه مكانه يعني نزع المكان اللي نزع فيه خفين يعني بأرضه مثل ما بيقولوا يعني نزع خفين هون بيغسلهم لا مو شرط لا مو شرط هاي يعني تغري يعني مجرد ما نزعت بتروح بتصلي يعني بتغسل مو مكانه يعني محل ما نزع أما هون ما بيخانوك نعم. قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. قاله مالك والليث، سؤال يغسل رجليه مكانه وإن أخر، مثل ما نقول له هلا هلا يعني، وإن أخر استأنف الوضوء، يعني بدون يعني مشان الموالاة يعني. قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما، يعني مكانه. سيدي ما يعرف إيه؟ عن الإمام الشافعي إنه يغسل رجليه ولو على حين. إيه يعني لو شلعون الظهر وغسل المساء. إيه ما عليه شيء. أنا أقول إنه ما استأنف الوضوء الأخر. قال الشافعي. لكن هذا اللي عم تحكي. إيه اللي عم تحكي عنه هذا بالموالاة. بالموالاة بالوضوء بدون مسح الخفين، لما مسح الخفين كأنه هذا الأمر صارت مسألة أخرى، مسح خلع الخفين هلا صار على غير طهارة، فبيغسل مباشرة ولا ما بيغسل مباشرة؟ يعني يجب عم يقول هي قال الشافعي وهكذا يغسل مكانه. أما إذا بدنا ننظر لأصل قاعدة الإمام الشافعي أو كلام فتوى الإمام الشافعي ولا سنة، إيه هيك الأصل، لكن هذا ممكن يكون قول. نعم. وروي عن الأوزاعي والنخعي ولم يذكر. أنا السادة الحنفية كمان ما عنده وأصحابهم ما عنده، يعني ليش عم تقول الشافعي بس ما عنده الموالاة كمان؟ نعم. هذا السادة الحنفية الموالاة موجودة؟ لا ما موجودة. سنة. سنة طبعا كلياتهم، لا كل اللي بيحكوها هين الله، يعني هن بيستدلوا كلهم بينقلون انه ما بياخذوا الا بال بالقران، هيك الحنفية. نعم. وروى عن الأوزعي والنخعي ولم يذكروا مكانه، قال يغسل رجليه ما مكانه، يعني هذا بس على الأوزعي والنخعي. إيه ولم يذكروا مكانه. نعم. الثاني لكن نحن نحمل المطلق على المخيه، يعني يصير مكانه. نعم. الثاني يستأنف الوضوء، قال الحسن بن حي نحي قاله الحسن بن حي وروي عن الأوزاعي والنخعي. من هذا سيد الحسن بن حي؟ والله ما أعرف. الثالث ليس عليه شيء ويصلي. وروي عم يقول عن الأوزاعي والنخعي. نعم. نعم. الثالث ليس عليه شيء ويصلي كما هو، قال ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي. هذا ما يصنع منه يعني. السادس والعشرون قوله تعالى، يعني المشكلة أي شيء شافوه بطبوه، أي شيء شافوه بطبوه، يعني شوف مدى صحته، شوف يعني، وبعدين شوف شو قال غيره، أنت عم تتعبد يعني. طيب شفتوا هاي تأي كأنه نكاية بيساوه، لأنه ولو أي قول إيه خلاص قالها عن رسول الله، يعني هلا يعني في من قال انه هيك بيعملوا ايديهم، بيعملوا هيك كمان، بيعملوا هيك بالقيام يعني ما بيرفعوه الا يعني، وروي هذا كصايم، بس هذا رؤيا صار تمريض يعني، اما مو قوي هذا اي شيء يعني، كانه يعني تفلت عن المذهب هيك، كانه بقى لها لا تتقيد بمذهب، يعني هذا ديدن. نعم. السادس والعشرون قوله تعالى وإن كنتم جنبا. هلا شوف كل اللي ذكروا تعلم ما قرأوا إلا هي، بس يعني الله يتقبل يعني، طالما فيما قال إن شاء الله الله يعفو عنا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقد مضى في النساء معنى الجنب. والطهر أمر بالاغتسال، أمر بالاغتسال بالماء ولذلك رأى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. أي البتة همزة قطع. البتة. أي البتة في كل اللغة العربية ما في ال همزة وصل أبدا إلا هالكلمة بكل اللغة العربية، وقيل أن همزة وصل. نعم. وقال الجمهور من الناس بل هذه العبارة هي البتة سيدي. البتة أي من أول قراءة ولا يتهمه البتة. إيه نعم. يقطع بقطع. إلا كان. أنا همزة قطع هي. بكل اللغة العربية ما في إلا هالكلمة. وفي ما قالها هي وصل، لكن المعتمد هذا. نعم. سيدي بالنسبة للحسن البصري كان له مذهب في وقته العراق. كل يعني أئمة يقتدى بهم، يقتدى بهم. ليش؟ سفيان الثوري كان له مذهب، والأوزاعي كان له مذهب، والليث كان له مذهب. الأوزاعي عملوا مذهب مئات السنين مثلا. بس سفيان الثوري كمان له مذهب، كثر من التابعين له مذهب. كثير أقوال عن الحسن البصري ما تجدها في المذاهب. وغيرهم كمان، وغيرهم ما تجدها في المذاهب، لكن ما وصل إلينا بطريق صحيح مقطوع به. لو وصل إنا نأخذ بكلامهم يعني. نعم. وقال الجمهور من الناس بل هذه العبارة هي لواجب، هي لواجب ما. أيوة. وقد ذكر الجنوب. وقد ذكر الجنوب. ذكر الجنوب بعد. وقد ذكر الجنوب بعد. وقد ذكر الجنوب بعد. في أيوه ذكر الجنوب بعد في أحكام عادم الماء. نعم. بقوله أو لامستم النساء، والملامسة ها هنا الجماع. وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجنوب يتيمم، وحديث عمران بن حسين نص في ذلك. نعم. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أخرجه البخاري. السابعة والعشرون قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط تقدم في النساء مستوفى. ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة. فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة بالعادة. تخصيص العموم بالعادة مثل ما يقول يعني الإمام مالك عمل أهل المدينة، كان له أصل هذا. فإن الغائط نعم كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بينا النساء. هيك الحكم، هيك الحكم يعني. غير أن كل علمائنا شوف خصصوا ذلك هاي العادة بالأحداث المعتادة. هلا العادة غير قضية عمل أهل المدينة، هلا بالعادة، العادة، العادة بين الناس يعني بصف النظر عن كنا بالمدينة أو غيرها. المعتاد الخارجي على الوجه المعتاد، هيك الأصل. فلو خرج غير المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، الأصل الإنسان يعني يتبرز البراز يعني، أما يعني يخرج منه حصى أو يخرج منه دود هذا غير معتاد هذا. أو خرج المعتاد كالحصى والدود، فلو خرج غير المعتاد أو خرج المعتاد كمان هذا من غير العادة على وجه السلس والمرض. هذا مولى عاده كل الناس يعني بتقطيع حاجته بينقطع وانتهى. أما يبقى نازل هذا مو عاده، مو هيك عادة الناس، وهي نعمة كبيرة والله. ولم يكن شيء من ذلك ناقضة، سبحان الله. هذا بس عن السادة المالكية هي. لا لا غير، ما أنا لا مو العادة، أنا رجعت عنها. العادة العادة العادة بين الناس مو أهل المدينة، لا هو له أصل من أصوله من المذهب المالكي والعمل أهل المدينة، لا مو هذا، لا أنا سبق لساني لهذا. أما الغير المعتاد العادة بين الناس، مثل ما ضرب المثل الإنسان يعني يتبرز يخرج منه، أي ما يخرج معروف، أما يخرج منه حصى يخرج منه دود، هذا مو عادة، هذا غير العادة. لذلك غير المعتاد هذه العادة، هذا الشيء الذي أتى على غير العادة يخصص العادة. شو قال؟ تخصيص العموم بالعادة. العموم شو هو؟ يعني خروج شيء من أحد السبيلين، هذا أو جاء أحد منكم من الغائط، الإنسان يتغوط في ماذا يتغوط؟ الشيء المعروف لكل الناس، هي العادة. الحكم هذا عادة معتاد بين الناس هذا، لكن غير المعتاد، غير المعتاد إذا كان يخصص هذا الحكم. شو قال؟ لو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد عادي لكن على وجه السلس والمرض، مو العادة هيك. الإنسان يخرج دائما، يبقى دائما يعني يسيل منه، نسأل الله السلام والعافية، على وجه السلس والمرض، لم يكن شيء من ذلك ناقضا. ليس أنه غير معتاد، هذا مستدعي وإنما صاروا إلى اللفظ، لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن، فصار غير مدلول به، وصار الحال فيه كالحال في الدابة، فإذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببال السامع، فصارت غير مرادة، مع أنه كل دب يسمع دبيب النملة السوداء سبحانه وتعالى، صارت غير مرادة. وهذا هيك يعني، فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهرا. والله يعني الله يرحمه ويرضى عنه. والمخالف يقول لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد، فإن تناول اللفظ لهما واحد وضعا، وذلك يدل على شعور المتكلم بهما يعني باثنين يعني قصدا، والأول أصح. يعني بده يا يعني الشيخ يعني عم يحكي عم يأكد المالكية وتتمته في كتب الأصول. دوما بيأكد ما فيه سنة. والله وات بيخالفون والله. يعني بيخالفون. يعني وهي له منقبة يعني الله يرحمه. إنعمي والله. بيقولوا يعني لفظة يعني جالي على الأسئلة أنه خلاف رحمة، هلا هذا مو رحمة؟ طيب يقولوا هن لا منين الكلام؟ شو خلاف الرحمة؟ طيب كتير أنتوا خلافكم مو رحمة، ما أنتوا ليش تخالفوا؟ واحد بيهز إيده هيك، واحد بيهز إيده هيك، واحد بيهز شو بس واحد سندب، واحد بيحط إيديه، واحد ليش أنتوا بتخالفوا؟ الله يعفو عنا. إيه سيدي، بس والله هذا يعني للمرضى يعني دواء. نعم. عن المالكية سيدي يصلي بوضوء سلس البول يصلي به ما شاء من النوافل في الفرائض طالما عم يصحح الفريضة خلاص. يعني هذا القيد بده يعني بده يعني رجوع للمذهب يعني الأصل هيك. وما يعني لو في كان ذكر طالما ما ذكر معناته الأصل فيه. نعم. الثامنة والعشرون قوله تعالى أو لامسهم النساء. روى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال القبلة من اللمس وكل ما دون الجماع لمس. وكذلك قال ابن عمر. واختاره محمد بن يزيد قال لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع ذكر لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال عبد الله بن عباس اللمس والمس والغشيان الجماع. ولكنه عز وجل يكني. يا سلام. فلما تغشاها سبحان الله كلام الله سيسي عم يعطيك وفسي يعطيك اياها بكل صراحة يعني بكل وضوح. وشوف ما اجمله فلما تغشاها حملت حملا لا اله الا الله. الله عم يعلمنا على الكلام الحلو يعني كلام ما يبقى الانسان يعني يفسح بكل شيء. نعم. وقال مجاهد في قول الله عز وجل وإذا أمروا باللغو مروا كراما. قال إذا ذكروا النكاح كنوا عنه. نعم. وقد مضى في النساء القول في هذا الباب مستوفى والحمد لله. مع الأسف يعني في ناس مشايخ يعني نعم بيحكي الكلام يعني بدون كناية واستشهد بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل. هذا بالعكس استشهاده بهذا دليل على أنه يعني ينبغي يعني ألا ينفعل. ليش؟ لأنه كلامه عليه الصلاة والسلام نشوف وين كلام الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كان وليش كان. ممكن حتى ما نقول انه محرم اذا ما كان الانسان نقول محرم. لكن الاصل طبعا ما نقول حرام لكن الاصل ان يتجنب. عليه الصلاة والسلام يعني لما كان او الصحابة في موطن يحتاج الى هذا الافصاح يعني الكناية يعني ليست من يعني عندها من البلاغة. ليش؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما قال له سيدنا معاذ قال له لعلك فأخذت لعلك ارتقيت لعلك أنا قبلت لعلك لعلك لعلك يقول له لا يعني بعدين يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه بالنون والكاف حكى له يا هيك. ليش بقى ليش حكاها هون؟ في قتل وفي روح بدها تنزه ومبين يعني أدنى صارف على الحد بدنا نصفه في إعدام مو شغلة عادية. كمان مثل سيدنا مين على الهبل قال له ما نصنع بهبل شو كمان اقترح علي هذا لازم هذا قال له إيه كذا هيك قال له اخرع علي بده يعني وفي كثير هذا لازم هذا. ليش هذا لازم؟ قال كانوا يعبدونه يعني بده هيك يعني ومع ذلك كونها يعني مسموعة يعني مسموعة ومعدودة هذا بدل على العدم. هذا الأصل ما يتلفظ فيه. نصح كلامكم سيدي حتى راوي الحديث في بعض رواة الحديث قالوا في اليوم والكاف ما صرحوا في الكلمة. نعم. سيدي في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في مكان عن الملامسة أنه الجماع، في مكان قال أنه المس من القرآن. يعني مرة بفتي بال يعني مرة في آية في هذه الآية قال هنا المقصود الجماع، وفي غير آية قال هناك مقصود اللمس. بس مستشهد أن أبدي ذي أعلم أنه قول لمستم، يعني لمستم في قراءة أو لمستم في لمستم قراءة أني لمستم. والله ما أدري يعني معناته بالحكم، يعني شو بيكون الحكم؟ يعني في هذه الآية الحكم المقصود به الجماع. بس عم يقولوا ما هو الجماع، عم يخالفوا يعني عم يختلفوا فيه. أنا شو قال بالبداية؟ قال وإن كنتم جنبا بعدين، قال الجمهور وقد ذكر الجنة في أحكام النوع بقوله أو لامستم.